بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. أكسيكيش في خوشة أو آثار حديثاني برشاو كالسيل الصحابة كان في غنبرها تو علي صلاة والسلام ونسر فرميل برد رجادرين بوايا هميم دهينا أكسيكيش قريكيتي همي ببيني بيخوين يتوا أبا بارز قريبك وبردوان بيلسر قيوغسن لحديثة كان في غمر علي صلاة والسلام أبيني رؤية خويتها جل جلاله، كلامي خويتها جل جلاله، وديبولاي مخلوقات كان بفضل قضاء لبيني مخلوقات كان رجي قيامة لحديثة كان مهيا طبعا لآيات شهية، وأنه فوق العالم لآيات شهية كبرغال سريجها نتانا، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لا قرآن معنا فيه لحديث شهية بو نصيا نزيق لو نصها يبلام حديث كلا بخاري هاتوا بمعلقي بلان بصغي تمريض فنو يذكر وتمذي الروايات يكا وأحمد لمسندقي خويا توصيل يكا وهر خوي لأدب المفردة توصيل يكا للرقي عبد الله فري محمد فري عقيلة ولا جابلوا وعبد الله فري محمد صدوقة في حديثه لين لسوء حفظه وهنق لأهل علم أفرمون بمجمع طرق فتحسن هنك شان أفرمون ضعيفة على كل أفرمي وأنه يتجلى لعباده ولحديث كان أبينيك فرض قال فردلادة بسر خويب وبندكاني خوي خوي بشاني بندكان دا وأنه يضحك هلوها فرود قال جل شأنه يدكني إلى غير ذلك تاكتاي أو صفتانيك وبيستني للا ينجه ميتان وكوه ولترش قوايا. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ آخر شونك ري بنما كان إسلام بزان ري لغير قرآن وسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام. سبارد بوي أصول الدين شيئا خلافة لبين علماء ولبين مسلمانان أصول الدين شيء هنك ضابطي بدأنا براسي لا ينضبط هنك قلن بريتي لمسألة عقدية كان أما الشاي على ناوي أنا زياتر هنك قلن بريتي لمسألة هنك هو بنصي متواتر ثابت بويتر بقرآن بي أبو حديث متواتر به إلى آخره طالما هي مشهورة لنا يعني أصول الدين شيء مسائل العقائد مسألة عقائدة كان أفرميت شو أنك لإنسان أصول الدين بزاني وفير ببي لغير قرآن وسنته وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم أي شو أنك لتفسير قرآن بكي بشتيك بدر بي لويكا بردقار يا بيغمر عليه الصلاة والسلام خوي تفسيري بيكردوا وأصحاب رسولي وصحابة كان كقرآن بو أوان دابرزية يعني خزم ساق قرآن دابرزيل أوان لنا أوكو ملقابونا لنا أو مجتمعبونا واقع كان بيني زاناترن شارزاترن بوي أو نصانة شو معنى هي تششوين يقدا عندي الذين نزل القرآن بلغتهم جبزباني أوان يجبوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هركس لقرآن قصبك وبوشوني خوي باشوني خوي لعذر خوشك برأيه لأن رؤيته أفرمي ولو كان صادقا أقر راسشك يعني شيء يعني بيفيك يعني بلي فلان شدوايا فلان شدوايا واجد هرشي بلان وهرشي هر حرام وقناحة. ابن كثير لم يقنوا تفسير كريه ناوي توزيح الباسي لواقع. وأم أثرش عبد الله علي كري عامري ثعلبيت يدايا محادثة ضعيفة. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ ما قعده من النار فقش برأيه بغير علم تفسيره كان. وسئل أبو بكر أما ثريت الإشكاف فليتبوأ ما قعده من النار أو يكفر من قال في القرآن بغير علم تدمذي رواية كردو أحمد لا رغي بن عباس لسانه هل عبد العلاية دايا ضعيفة عبد العلاية كري عامري ثعلبي طبعا لتدمذي شهاية لرغي جندب يكون عبد الله بجلية أفرم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ هركسي لقرآن ببوتوني خوي قصبك بيشي بيكي هلا يكردو وسهيل كوري أبي حسن لسنة دكيشي هيا أويك من يستباسم كذا بشر ضعيفة وكل أخواله أما جاي فيها كل دوا. أفريو سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب أما بسيارك هيا ما الأب أبشي فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. مشهور الزول أم أثر أبو بكر وذهبت إلى كتب تفاسيره لمقدمة كان ينام كتب أهين سندخش منقطعة سندخش منقطعة والله مشهور اليوي مشهور اليوي وهنك طريقي تلي هي في بتحسن إن شاء الله تعالى. أي سماء تظلني يعني شي آسمانك بسلمه بيو شي زبيك هل يقصد بيتم أقر بيتو قصبكم لباري قرآن وزان يريش من نبيه وكأنه لم يدري ما هو الأب ينجوابي داوتو وتويتي ونزل لخو مقصاكم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بلام كم يعني وكر زاني يعني زاني كام أبا كاتي وايفرمو جوابي داو وايفرمو يا وايفرمو جوابي نداو جوابي نداو لعمر شهاته لباري آياتكي عبسه هلم آياته وفاكيته وأبا لعمر شهاته ديسانوا نزانيوا يعني منين زانيوا بالتحديد شيء أجلنا زانيوا يعني روكيكا معروف إلا يعني يعني ناروني كتب كتو أزاني أبا فاكي هيا يا بابلين نبته روكيكا بلان تشير روكيكا لينزاني ظهير روايته كان مدرقه والله أعلم. أفرمي وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله. أفرمي وتشبيه كدني بينيني خواب بينيني ما مخور تشبيه كدني بخوا بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي أما قاعدي زرجوان أفرمكاتيك شفرمي شون خورمان أبينن أموان نبي أخوة يقول بشبهين بخورمان نا بلكو شبهان ديني بينين ببيني نك بين راو ببين راو يعني خورمان بخوا. لكن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه دليل السلوية كخواب لعلوة لبرزياء، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ أما ردي كي ردي أشاعرة، أما ردي أشاعرة كي أشاعرة كان شيئا ألين يرى من غير المقابلة أبين ريه يعني من غير جهة ببئوي لجهتي كوبي. فأمجى فرمي آية تصوري بينك لبب مقابلة وجهة، ومن قال لا يرى لا في جهة فليراجع عقله. الكزوى ألبا راجعيك عقلي خويبك وعقلي خليليك كاية، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء يقصيك كا بعقلي خويشي وناشي يعني عقلي خليليك كاية. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. بل يدبين ليه نها لفيشي بنلوى نها باشيوى نها راسيوى نها شفيوى نلا سريوتي نلا خواليوتي، فرمي هل كسف فطرته باكو ساهو سليم برد الله سبحانه مش قصيف قصيف بعطل قصيف. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. فرميها ربويا معتزلة هاتن إلزامي أواني أنكرك نفي رؤيتك تيام محقول الرؤية بباب جهة يعقل لا يعقل. الله ربويا معتزلة إلزامي أواني أنكر كوا نفي علو ذاتك أن بأخوة إلزامي أنكر بشي بنفي رؤية وتيان بيلك نوا إيه، وما دام برواتن بوني خواب الذات إلى علوبه إيه شون برواتن ببيني نهاية وتيان لا برامان بيتي بس لا من جهة وتيان أي عقل رؤية بغير جهة أو بتلا شخي أقصى لما تنجر علو مالية علو ذات علو قهر علو قدر أما بأنواني أخوة بالذات لعلوها به بأنواني بالذات لعلوها جل شأن الرحمن على العرش استوى استوى كل سر عرش عرش لأسمان لعلوها. هل أم قصير معتزلي شوائي لهاني لأشعر كان كد شيئا كد رقفا شكشين كد لمسالي رؤية وتان أصلا لا يرى وازمان أول نعم بندير نجات من نجات وطرة كما سليجهم يكان لمقدمي قول مفيدة باسمه كالكاتبين ينودتين باشا خواهي قولة تبارك وتعالى ذاتي هي يعني وتين هيتي وتين باشا وعلى ذاتي وق ذاتي يميه وهو أو إلزامات شيء يكذن طائفية كان بود الوزوت نتوقف نعلين ذاتي هي نعلين ذاتي نية أقل بلين هيتي أبي وقوي إيمه به أو سإلزامها هنا كان بكم الله شد كإلزامه هي مقبولة. أجرش بلين نيتي كوب بلين إخوان ذاتي نبي يعني إخواني وطاع. أيشون شتي وابي؟ جاء جماعتي كان توقف ينكر جماعتي تري متى أنا أصلا خيورة ذاتي نية خيورة ذاتي نية تبارك وتعالى. أيشون هي توم معقول توقف قيل وإخوان ذاتي إيه؟ إلزام زور خطرة زور حتى أوكي شاني أمره دروزون عم خلافة قوله وتنط والله هي دروزبوه. إلزام أدرس كردو. الله أجر واي أبو أنا الله أجر واي أبو أناك. أفضل بعشر أجر فلان كذب مبتدعة. أشون فلان كذب مبتدعنيه. أي أبو مبتدع أبو مبتدعنيه. قصي والراسي معقول شيء يعني. قصي عاقلاني جوان. أي أجر فلان كذب مبتدعنيه. أي با فلان كذب مبتدع نبي. أو شر قصي عاقلاني جوان. راسك. أو فلان كذب من أي كين مبتدع. أي فلان كذب أبو كذب مبتدع. قصي عاقلاني جوان. اقصدت الفلان كذب وهي اقصدت الفلان كذب وهي فلان كذب وهي فلان كذب عقلان وجوان براسي. فأليل الدو حالتها يان أصلك الصحة فالعكاء لا يلحق به مرجكان تيانية قياسك قياس الصحيح نية، ويان إلزامك إلزامك حقا إلزامي حق براسي بقبول بكري قبول نكري بلغيبوني هوا على الزوا تجرد قصفين علميا صرف خاطر كسيت يعني يان مسألة شيء يا قياسك طواب يقبل كره أجر قبول ما كره بلغيبوني هو على الزوا يا قياسك طاونية يا قياسك طاونية أو كات أو كثاني دواي إلزام كردن كان أصلا إلزامك خوي بخوي ملزمني أو شيء غير ملزمني خوي بخوي يان أكير هجبت مثلا بلن لازم المذهب ليس بالمذهب بلن لم حالتان حقا توزن محرج يعني تو بلي أم أساسان من هي بوي كسي مبتدع بي أم كسا أو خالاني تجابز أما تجابز هكينا مبتدع يعني توزن صعبة تصوري وكي بلي لازم مذهب مذهبني كيف لازم مذهب مذهبني لم حالتا يعني هم أصول وقواعد داي أبزيني أم شملكة داي شيء أبزيني أو شملكة أي تلبو أم يانا قريتو أم يانا قريتو تو شبكة أي وشيني ستو شبكة بوشيني لو سيروانا حد شي ماسية لو حجمي أو شبكة بيقري يقري بوشيني بروها حد شي بوشيني بروها يقري أي تلخير أم توريتو واد لي كردو ها كام ماسية ضلط بيقري بي أشو كام ماسية ضلط نقري بي ناشي أم شون وعبيت يعني فبوني هو أهل الزوا أجر وعبيت أفنه إنما لم نره في الدنيا لعجزه أبصارنا أي بخواهي يولم أن نبني لدنيا لبري شعوكاني إيما ناتواني خواب بيني لا لامتناع الرؤية نقل بروي بيني محالة فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعائها ضعف عن رؤيتها أو أخوالا برد برولي شاويت يبرا إنسان شاويت ضعيفة بالأس شابري نخول وتشكقي بو لا الامتناع في ذات المرء نقلب روي محاليك هبه لخودي خولة محاليك لتشاوي ايه مدرسة بي تشاو مانواي بيتين ارحت لعواز بي لبينيني خول بل لعجز الرأي لبروي بيني لك خوي لعواز فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته لآخرة أخوي قولة تبارك وتعالى هزي آدم يكان طواوكا فالرئكا كامل رئكا بوي تواني بنيني خوين بي ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا شاخكي بيني موسى لهوشوشو خوين بيني ها شاخكي بيني كخوين بيني لهوشوشو فلما أفاق قال سبحانك إني تبت قال سبحانك تبت إليك قال توبة وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات هزن بيتنا بنا إلا أمرت ولا يابس إلا تدهدها وهيج وشكنا بنا إلا كرتو برتبه ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا الله هربين بلو فكان ناشطوانا فريشتا لسرشي وراسقنا في خوي ببين إلا ما كسي أخوة تأيلو بجهريبك وكو جبريل عليه السلام كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قالوا ما شبه فريشتة دانا بزي فرغال فرمي أقل فريشتة دانا بزي طاوشتكن كتائب يهد قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا أما آيته قرآنه فرذقال جل وعز أفرمي وقالوا لولا أنزل عليه ملك أو بفرشتيا دانا بزيبوسر أم بيغنبلا تفسيرك لسا تفسيرك السلام وتوانا مروفكان توانا يعني فريشتا لسرشي ويخوي ببين أي باشا كنا توانا أبي فريشتاك شون داوزي أبي لشوي بشر داوزي كلا شوي بشر داوزي أو سا كيش دروسي آية أما بشر يا فريشتا همان إشكال دروسي يك بشري نردو طا شو أقل شوي فريشتا بي أو نظم فريشتا ببين اگر فرشتهش در زین لشهوی انسان او که از هر شهوی انسان او که از همان کشه درست به اما چون زین فرشته اما بخوا کافرکان فرشتهش بای قصیانک فرشته بای اوسیان تو برو بکر بنرده لخو من اما فرشته اما فرشته من پیه کری نه سبحان الله بلام الله علم بلام ام تفسیری امی که براسی ام تفسیری آیتکی دوای خویتی شکم آیتی جمعه هشتا وقالوا لولا أنزل علينا عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لغل محمد فريشتي دابزي وصائب رايبين أحيانا فسيكسر قضي الأمر وإنه لنا ونده آياتكيتر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون أو برسالة تفسير رواية أفرمي وما ألزمه المعتزلة هذا الإلزام إلا لما واقفوهم إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه ومعتزلة إلزامي أمان ينكد إلا كين به إلا أو كاتن بأمان هاوري معتزلا كخواي قولا نهالا داخلي أم جهانا ونهالا دروي أم جهانا لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة فبلام هرشونك بي مذهب أشاعرة أقرب ترى بلام هرشونك بي قول كسك موجودك إثباتك أبين ريه بلام لا في جهة أقرب تلا أبو عقل وقل روي قصي كسيك وكبله موجودك هي قائم بنفسه هي نابين ريه ولهي جهتك إش لهي جهتك نية لا يرى ولا في جهة أو بسالة جدي يعني توقعتي الله نلا بيشا نلا باشا نلا سرا نلا خوار أي لكوية خواهي وعجل شهر أو بريتي ولا معنى يقصي درسي بيشما كوتمان أوانا تشي فرسن يعبدون العدم مجسمج يعبدون الصنم أفرين ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أروها بوشك علي نخي رؤيتني رؤيتني شو كان ناكل لجهتك وببنري أو يعني أقصى لو لا ما بي علي أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا أما بس ما كان لشرح واسطية فبتنا بديه لخلو آية ما بس لجهتي اشتيكي وجودية اشتيكي عدمية أجر ما بس اشتيكي وجودية فإذا أردت أم بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى تأتي عليه جهة بس اشتيكي وجودية اشتي وجوديتها جهي وجودي بريتلو مكانك يحيط به الجهات الست شج على السكنية شج جهتك دوري أذن وبرتلا جهي وجودي أما سرا جهلا راسة شفا باشا بيشا فإن أردت بها أمرا وجوديا يعني اشتيكي وجودو بيولا شش لاكا وشش جهتك دوري عندها بي فرمي كان التقدير يعني كان التقدير دليلكم دليلك أي والتقدير كي أو يا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى يعني أي شيء ليس في شيء موجود هرشتك لشتيكي موجود نبي نابدري الشيخ فرمي وهذه المقدمة ممنوعة أم مقدمة إيوا إما بيوا ملزم نابي وواشنية بل كهر مقدمة باطلة ولا دليل على إثباتها دليل جنية شبكة إثباتك بل هي باطلة بل كهر دليلك باطلة يعني شي دليلك باطلة يعني لازمنية كنابين ري لبر أويك لشتيكي موجودانية زيادة القصة كان يقولون كامو أفرمي كل ما ليس في شيء هرشتك لشتيكي موجودة نبي نابي دري أما لسا التقديري كاما أقربتو جهات جهيكي وجودي بي ألين أقر جهات جهاتيكي وجودي بي هرشتيكي لشتيكي موجودة نبي نابي دري كواتا خوا أبي لناو أم عالم بي أبي لنا أم عالم بي وأبي محاط بالجهات الست شج جهتك دوري خواي دابي أو ساطواني خواب بين أي كواتئي وبروات أنواي خوا محاط بالجهات الست كواتئي مسلمان من بوتان بدليل يويهيش هرشتك لشتيكي موجودة نبينا بندري أبو قاعدة بوتان من سلمان أقر بلين جهتك جهتك وجودية أو لازمك أو يخوى أبين ليه بلام أوتان سلمان كخوال جهته وجودية أوتان سلمان كخوال جهته وجودية أهل سنة أم لازم قبول ماك دباري كما دباري كما أفرمي كل ما ليس في شيء موجود لا يرى هرشتك لشتيه موجودة نبي نابن ري يعني أمان قصكين أبم تسلسلية يكم جال ألين خوانا بن ري بنا بن ري يكم جال خوانا بن ري بنا بن ري لبروي أقر ببن ري أبل الجهات يكو ببن ري أي خواي قولش جهتي نية خواي قولش جهتي نية كوت من فرسير من ليان كرد إما بابكين خالي شوار كفرسير من كرد جهات شيا وتيان جهات بريتي لجهاتي كوجودي جوات تقدير قصكي أو تاني هرشتك مادام هرشتك مادام لشتيكي موجودة نيا موجودة كبيو لوشت موجودة نبيت لا يرى لا يرى اما هاتي وزمان شي وزمان ام قديمة باطلة ام لازميش قبول ناكين لازميش نيا خوانا بن ذي لبر اوي ليس في شيء موجود لبر لشتيكي موجودة نيا بدليل شي بدليل اوي سيري كناري عالمك سيري سطح عالمك يعني أم جهانة يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر يعني سطح أم عالما هي العالم كتره هرانا أم عالمة أشي بني أنا بني هنا يمكن أن يرى هنا يبني خننا عالم كتره وليس العالم في عالم آخر يا وش ألين جي ألين هرشتيك لشتيك موجود نبي نابن ري أو تاني أفرمي سطح أم عالم أكريب بن ري ولا عالمك تريشنية يعني بل هو ذاته نفسه يمكن أن يرى أما قلت من أمر وجودي أما قلت من أشتيك وجودية رنا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى جوابك أميا أم عالمة يرى أو لا يرى إن شاء الله بمرون بيته أم عالمة يرى أم لا يرى أبن ري أنا أبن ري بحش أم عالمة هانا موجودك يا هر خويتي خويتي كواتئس أم عالمة أبن ري وخوي شيتي وذاتي خوي أبيني نينا وموجودك تريشه عالم لنا وعالم كثيرة يعني إما لبرو أم عالم أبين لبرو عالم سطح عالم بو يبين لبرو هنا وعالم كثيرة شكرا لازم يقصخي أو أنواع أفرمي هر شتيك لشتيكي موجود نبي نابين يعني يبي أم عالم لنا وشتيكي تربي لنا وشتيكي موجود يكي تربي بو يأم عالم أبيني أبي أنجا بو أوي عالم خيتري جبي أبي جناوش تتربي أنجا أبي جبي ناوش تتربي أما بيوت التسلسل إلى ما لا نهاية قصير باطل قصير كوش رونو والحملة الحمد لله أما بريتيب لا كم احتمالين احتمالي وجودي أجل جهتمن جهتك عدمية وإن أردت بالجهة أمرا عدميا جهة عدمية بريتيب لو شوانيك خالية هيج مخلوقك تيدانية وشج جهتك إيش دوري نادى أليس نوالي إما ومصدير مكانه خوال لا مكانه لا مكانه وزن فيه بس يوم صعده أو بموضوع أهن ذيك للموضوع أعلم آية مكان دوجور مكانه مكاني وجودي ماني مكاني عدمي ماني مكاني وجودي أويك واضحة مكاني عدمي أويك فضائك خالي بي يعني مكانك أو نبي الشوشتي تلا دور بريبي أو لا يمتنع على الله تبارك وتعالى بل هل أجبه وابوتري يعني إخوة يقول تبارك وتعالى هل السري همو كون كائنات كان وإحاطي همو كون كائنات كان كردو فليل جلواد على أهل السنة على جهتك شيئا جهتك عدمي كجهتك عدمي بأسا مقدمي دون قبول ناكا مقدمي يكم شيبو مقدمي يكم كل ما ليس في شيء موجود لا يرى أهل السنة أو مقدمي يكم ينا قبول ناكا لا احتمال أمر وجودي بلكو أمتاني خوي تبارك وتعالى جل جلاله على جهتك جهتك جهتك عدمية ولا يراكش قبول ناكا شنك إيتر أو امتناعي وأيضا لا يمتنع أو محالي وأيضا ليس بمحال بمحال محالي إن جاء فائدة تريتيا كمسلم مكان وجهة وأمانة شتيكي إضافين يعني تبون جهة بنسبة إيمو أو يمين والشمال أو هيا أما هل خود لأصلي أصلي جهة أخوي بأخوي الجهة شتيكي موجود ني يعني يعني جهتك موجودة مش شمال أما يمين أما شيء بنزد إيمو مشتان هاتو اشتكي اعتباري يعني باعتباري إيمو أو يمين أو شمال والله تبارك وتعالى أعلم أفرمي سيك أخوي دو احتمال دانا الله إيه وكاتيك الله إخوة نابين دري لبرو إخوة أبي جهيها بي إخوة جنابي جهيها بي وإخوة نابين دري الله نبسنا لجهة شيء يا أمريكي وجودي عدمي وجودي من بس كرواية الله أقل عدميش بي أو المقدمي دومتان ممتنع الشيخ الزم فرمي لمجلد دو لا برص يصوش لهاشت لمجمعنا يسبني فهو أما الطريق الثاني فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها بانتفاء لازمها وهو الجهة قولك ليس في جهة وكل ما ليس في جهة لا يرى هشك إلا جهتك نبناب لي فهو لا يرى وهكذا جميع نفاة الحق ينفونه لانتفاء لازمه في ظنهم قال جهدنا وهشك إلا جهدنا به ناب لي فيقولون لو رؤية للزم كذا واللازم منتف فينتفي الملزم أجر ببين ري أو لازمك أو يا بويا ما دام لازمكني أبي أوش نبي فالجواب العام لمثل هذه الحجج جواب عام وجواب خاص لهذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين أبي أجيبك أو مقدمي أو يلي منعك بس أمرك وجودي أمرك عدمية فإذا أردت به أمرا وجوديا كانت تقدر كل ما ليس في شيء موجود لا يرى وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإن أردت بجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس بجهة بهذا التفسير وهذا مما خاطبت به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفعه الله به وانكشفت بسبب هذا التفصيل ما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتعطيل كانوا يعتقدون أن ما معه من العقليات النافية للرؤية قطعية لا يقبل في نقيضها نص الرسل فلما تبين لهم أنها شبهات مبنية على ألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة تبين أن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق المقبول ولكن ليس هو المكان موضع وليس ليس هذا المكان موضع بسط هذا فإن هذا النافي إنما أشار إلى قولهم إشارة 90 مجلد يقلع فرض وصوص أفرميه إن لفظ الجهة عند من قاله إما يكون معناه وجوديا أو عدميا فإن كان معناه وجوديا فنفي الجهة عن الله نفي عن أن يكون الله في جهة في شيء موجود وليس شيء موجودا سوى الله إلا العالم فإذا أحد القسمين اللذين ذكرناه من جوابهم هو أن يراد أنه ليس محصولا في المخلوقات داخلا في المصنوعات هذا أحد أقوال الجهمية الذين يقولون إنه ليس على العرش ونفيه مصرح به في كلامنا يمشي الله يقول لنا هذا مخلوقات ثانية وإن كان معناه عدميا كان المعنى أعمة أن الله لا يكون حيث لا موجود غيره وهو ما فوق العالم أجل عدمي بيوم معنى كيوية أن الله لا يكون لو شمن النية لا يكون موجود حيث لا موجود غيره لو شمن النابية كموجود تذني غير خوي نبت تأيره